واللي كميرا نهارك مهمين هتسألني ايوا ساولي واللي كميرا نهارك مهمين هتسألني واللي تيري تارك مدري ايوا ساولي يغيبتو ديان ستزيت يا نترس يان يغيبتو تسي زلاقي ترسونا من لوي أبقو صغياني قان ميتوصو يان أهن لعدة قديم وراقصني تلي لمان يغيرك ركيكني داري اللي سوال وتغوص نسكك كرانيني توفان يغيرك ركيكني داري اللي سوال وتغوص نسكك كرانيني توفان واي إني التريو فيك كرهون كرة والنوني لا Bani Gras, Bani Gras, Bani Gras, Bani Gras.